الكاهن. فما قاله الذهبي وخبر: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما بمكة من البركة. شوف هذه حديث كلها يرويها: اللهم اجعل ما في مكة ضعفي بالمدينة، يعني معناته شوف من البركة. نعم، لا يدل على الأفضلية. وكذا ما منا إلا راد ومردود، هو الإمام مالك رحمه الله يقول: ما منا إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه، الذي قوله يؤخذ على الرأس. ما يمكن تقول له ليه، ما يمكن تقول له ليه، مالك تقول له ليه، شافعي تقول له ليه، لكن الصحابة تقول له ليه، لكن محمد ما قد تقول له ليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وليحذر وإن تطيعوه، وإن تطيعوه شوفوا في القرآن تهتدوا. ما بنقرا القرآن يا جماعة، يا جماعة حرام علينا، يا جماعة حرام علينا. واحد علمه الله القرآن، يعرف القرآن، يقرأ ولو صفحة في الصبح بعد صلاة الصبح، صفحة يقرأ صفحة، ولا يقول أنا مشغول، يقرأ صفحة ويحط الورقة عنده. وإذا ربنا وفقه كمان جاب العشاء وصلى العشاء يقرأ صفحة ثانية، وهذه الصفحة الثانية كمان يطالع إيش قالوا العلماء في التفسير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، لا ندرك ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في القرآن الرسول يوم القيامة: ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه، لا عد يعملون به ولا يتلونه. من يوم يقوم على التلفزيون، من يوم يقوم على الراديو، نسأل الله السلامة، حتى إذا جاء الراديو انفك على قرآن سكه، ها يبغى الخلاعات ابن الحلال. نسأل الله يدينا ويديهم، نسأل الله أن يهدينا ويديهم. نعم، ليه؟ لأنه جاهل، ما يعرف معنى القرآن. لو عرف معنى القرآن كان يجله، كان يجله. نعم، واحد جاء ضيف عند إنسان والمضيف ضيفه، والمضيف ضيفه وقام حط له الطراحة في محل، وكأنه المحل في طاقة فيها القرآن، طاقة فيها قرآن ختمة. هذا المضيف الرجال جابوا قلبوا هذا المحل المنزل علينا ترام فيه الطراحة وباشروا، راعي البيت يروح ويجي تلاقي هذا الرجال واقف يطالع يشق الباب، تلاقي الرجال واقف، بعدين دق على الباب وقال له: ليش يا اخوان ما تنسجح؟ قال: كيف يا شيخ، هذا قرآن موجود، كيف انا سجح ما في احترام؟ شوف الايمان، شوف الفرق، شوف الإيمان، شوف الفرق. كيف أنا أنام أمد رجولي وهذا كتاب الله فوق؟ الآن بنحطه في الأرض، يأخذ الواحد من الحكومة جعل جزاء الله خير جعل كراسي لدي هذا، وهذا يحط المداس عشان يسرقوا الناس، يحشروا يخليه مع القرآن، ما بينهم إلا ليش الحديدة. الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نسأل الله السلام. بيت فيه القرآن لا يحرق ولا يسرق، بيت فيه القرآن لا يسرق ولا يحرق. نسأل الله أن يؤدبنا مع كتاب الله. يوم من الأيام خلاص قريب، كل عاد قريب، يوم من الأيام نفتح الأختام تقيها بيت. حافظ القرآن ما يقدر ينسى القرآن، خلاص يرفع لأنه ما عاد يحترم واحد، يرفع يشرب. نسأل الله لا يكلنا لذلك اليوم، اختم لنا بالسعادة. نعم، وكذا خبر اللهم حبيب بس ردف لك تم كذا خبر أكنا الشهاد كل أكبر قليل لا ترى قليل. بسم الله. نعم، يا ربوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: منها ثلاثة أيام من كل شهر الأمطار. والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: شهر الصبر أي شهر رمضان ثلاث أيام من كل شهر صوم الدهر. يعني سيدنا الرسول يوصي سيدنا عبد الله بن عمرو، لأنه بلغ أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل. نعم، والرسول عليه السلام لما واجهه قاله: بل أنت الذي بلغني عنك، أو كما قال عليه السلام أنك تقول أقوم الليل وأصوم النهار. نعم، فالرسول دل قال: صوم رمضان شهر الصبر الذي هو رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر، إلى آخره. قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قام صوم إذا قال له صوم صيام داود صوم يوم وأفطر يوم. قال إني إني إني إني إني, إني أستطيع أفطر معناته أكثر من ذلك. قال له الرسول بعدين بين له إن نفسك عليك حق، نفسك لابد تبغى راحة، تبغى راحة، زوجتك لا لها حق، عيناك لها حق، جسمك له حق، كذلك أنت تبغى تقوم الناس ما تبغى يصدقوا عليك، صدقوا عليك الناس تقول تنبل والناس يمشوا يمشوا روح يسووا كرجة يسووا حرفة ها يسووا حرفة ويأكلوا مو عيب عليك، سد نذر على الناس تنبل ها يصير أكلك على الناس ولا تروح وظيفة ولا تروح شغل تشتغل ها أدي العبادة للعبادة وقت ولكل هذا وقت ولكل شيء وقت، لا يلحق وقت العبادة على أنك أنت ملهي عنه. نسأل الله أعطي كل ذي حق حقه. نعم طيب يا سيدي. قال النووي في شرح مسلم واختلفوا في تعيين هذه الأيام. أنت تدري أنت لما تصلي الصبح وتقدس تصلي التطوع الركعتين وتصلي الصبح نعم وتخرج إلى الدكان تقول يا رزاق يا كريم ها وانت عندك اولاد وعندك زوجة هذا سعيك عليهم جهاد، هذا سعيك انت اذا نويت على ان يا ربي نفسي وذريتي وزوجتي نعم ابغى ادور له اعني يا ربي، هذا انت طلب المعيشة هذا جهاد يكتب لك حتى اللقمة في الحديث حتى اللقمة التي تلقيها في فم زوجتك في زوجتك ها تكتب لك ها مو تفضل تشعد الناس أعطيني أعطاك اليوم بكرة ما يعطيك أعطاك ثاني يوم بقى يقول لك يا شيخ خلاص كم مرة جينا لا تسأل أنت بنا يا آدم حاجته واسأل الذي أبوابه لا تحجبه. شوف إن بني آدم يستنفذ منك نعم. قال النووي في شرح مسلم وإذا فعلت صالحة من الصوالح لا توري الناس إنك بتفعل صالحة تصوم وتفطر أمام الناس حتى يقول والله هذا دائما صايم الدهر حتى تبغى من أولوك هذه كمان برضو من الإيه من الرياء هذا يحبط العمل مرة. نسأل الله السلامة هذا يحبط العمل مرة ما تيجي تفطر أمام الناس حتى يناولوك يقول والله انت كل يوم تصوم انت تصوم في الحر انت تصوم في مدري ايه توري الناس انك انت قادم وهذا كله تسوي انت رياء لقل تبغى ان الناس يعطوك هذا الذي يعطوك هو الذي بلا صحت لانك رأيت فيه. نسأل الله السلامة. الصيام لي في الحديث القدسي الصيام لي وانا الذي اجزي به كيف معنى لي يعني على انك اذا انت ما اخبرت عبادة بيني وبين عبدي ما أدري أنا أدري أنك صائم لم تصائم بقي كذاب لكن هو يدي ولذلك يقول الصيام لي وأنا الذي أجزي به فإذا أنت فضحت نفسك أمام الناس بالتأييك نسأل الله السلام تبغى الناس يعتقدوا فيك يقول أبونا آدم هذا النجم من السماء هذا الرجل صائم الدهر نسأل الله السلام الرياء إيانا والرياء نسأل الله السلام إيانا والرياء الإنسان يبتعد عن الرياء يعني هذه الأعمال كلها تروح باطلة نسأل الله السلامة. نعم واختلفوا في تعيين هذه الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال كم موانع الإرث يا ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين ولا طول الصلاة أمام الناس وإذا صليت عبادك ولا بعضك ها ولا تحط الصبح بحلقك ولا تحط الصبح في يدينك يعني أنا مسبح وإذا في البيت هناك أسد شخطة نقطة ها كهانة تأكل أموال الناس بالباطل نسأل الله السلام وأمام الناس تسوي إنك إيه صبح السيد فلان والسيد فلان السيد والله السيد الكجراتي والسيد المنفلوطي والسيد مدرمين والمدرمين والله هذا يده تمام والله يده تمام ما يدري على أنه هو الله العامل هو الله وإذا مرضت نرجع إلى الله دائما نرجع اتكالنا كله على الله فألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لا نعتقد في واحد على أنه رب أبدا كلنا مخلوقون نسأل الله السلام ثم الآن نقرأ كتاب الإيه كتاب الوراثة وهو على أن سبب الوراثة كم إما أن يكون قريبا للميت القرابة العام والخاصة، وإما أن يكون زوجا أو زوجة للميت، وإما أن يكون معتقا للميت بأن كان الميت كان أصله عبدا ثم اشتراه هذا الرجل، نعم، واعتقه ولم يكن عنده هذا لما مات العبد هذا بعد ما صار حرا وصار صاحب مال ما عنده شيء، ما عنده مال، ما عنده أحد يرثه، لا ابن ولا أحد ولا مرة، من يرث المال؟ ها؟ الولاء لمن؟ أعتق. الولاء يعني الإرث لمن أعتق، إذا ما في أحد من القرابة ننتقل. قالوا يا شيخ وكان عبد هذا، طيب من أعتق فيه؟ في اللي أعتق الرجل؟ قالوا نعم فيه، المال له، ما في هو لأولاده الذكور. نعم. كم موانع الإرث؟ ثلاثة: الرفق، وعجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر يمنعه من التصرف فيكون به. أما إذا كان الإبن رقيقا، أو كان الإبن كافر، أو كان الإبن والعياذ بالله قاتل، فلا يرث. كذلك الأخ، كذلك الأخت، كذلك الأب، لو كان الأب قاتلا للإبن، أو كان الأب رقيق، أو كان الأب كذلك كافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر الإيه المسلم. نعم. ما هو الرقيق؟ انت من العرب؟ انت عربي فح يماني، اصل العرب اليمن، اصل العرب الرقيق العبد المطلوب. لا هو يعني الرقيق، انت من اصل العرب، اصل العرب العرب العرباء هم اصل اليمن. نعم. طيب. فلا يرث الرقيق بجميع الرقيق هو المملوك أحداً. الرقيق هو الايه المملوك. نعم. فلا يرث الرقيق بجميع انواعه احدا، لانه اذا ورث شيئا اخذه منه سيده، لانه اذا قلنا العبد يرث ما ما ما ما وارثه اذا مات، من ياخذ منه بدل المال؟ سيده. اتجه سيده عنده مال ياخذ منه. انت ما ملكت لسيدك، انت ما ملكت لمن؟ لسيدك. فيكون الميت أجنبي مع السيد، فإذا توارث أجنبية. نعم. طيب. والسيد أجنبي. نعم. من الميت، ولا يرث أحد إلا المبعث، فيورث عنه ما ملكه ببعضه الحر بالاتفاق. وعند الإمام أحمد يرث ويورث بحسب ما فيه من الإيه من الحرية، زي ما ورثناه نعتبر على قد ما فيه من الحرية. نعم. والقتل لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. لو قتل الابن أباه لا يرث، لو قتل الأب ابنه لا يرث، لو قتل الأخ أخاه لا يرث، ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل من الميراث. ليه؟ لأن لو أطلقنا الحبل كان كل واحد شاب عند أخوه 100,000 ريال، قتل واحد أن يأخذها. فأنا أقول له ترى انتبه نفسك، إن قتلته ما ترث. طيب. واختلاف الدين من الموضوع، يعني الناس عندهم عبد، والعبد هذا عتقه وانتهى منه الدولة تعدام كل شيء، اسم النزال على أمر الله، أول تعسى أو أنه قتل هذا وما أثبع الحصان الورثة، هذا اللي غلق منه وانظر ونفوه منه عتقه هذا، ويقولته يعني فيه يطابق الدين المحصاب على مقاطب ثاني كم مثال إذا كان ما عنده ذرية أو ذرية هم يقوموا هم الورثة. خلاص انتهوا منه اعتقوا يا سيدي. حزيد حاجة كلام الرسول. الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، ما هو فيه بزورته الذكور أخوان الذكور. نعم. الولاء لمن، نحن مقيدين بالرسالة، نحن مقيدين برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه، خلصوا عنه راحوا عنه، ما بيقولوا المسألة دين. نعم. واختلاف هذا جزاه الله خير، فقه من الرق بعد كان رقيق وكان يتم للسيد ويخدمه وأعتقه، فجزاه أنه إذا ما عنده ذرية الولاء لمن أعتق. نعم. واختلاف الدين لخبر الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا توارث بين كافر ومسلم ولا بين مسلم وكافر. نعم. كم الوارثون من الرجال؟ 15. كم الوارثون الذين سبحانه وتعالى جعل ميرثون من الرجال الأقارب للميت؟ 15 بالتفصيل، ومن النساء كذلك 13 بالتفصيل. نعم. أنهم الابن وابن وابن الابن الابن وابن الابن الابن وابن ما في ابنه ابن ابنه يقوم محله مع عدم وجود الأول. أما كان الابن موجود الابن الابن ما يريد بالدرجات. الابن وابن الابن اثنين، والأب والجد، والأب والجد في الأب الجد ما يريد، ما في الأب يأتي الجد في محله. نعم. والأخ الشقيق، والأخ الشقيق الإخوة ثلاثة، شقيق ومن أب ومن أم، صاروا كم؟ والأخ للأب والأخ من الأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب، والعم الشقيق والعم من الأب، وابن العم الشقيق وابن العم من الأب، والزوج والمعتق، صاروا كم؟ 15. 13 بالإيه؟ بالقرابة. 13 بالقرابة الخاصة، واثنين واثنين بإيه؟ ها؟ ولا من الرجال يعني، واثنين بالسبب، سبب هذا النكاح، النكاح الزوج يرث زوجته. نعم. المعتق يرث من اعتقه اذا لم يكن عنده ذريه ولا عنده حد يرث. طيب صاروا كم؟ 15. ومن النساء كم الوارثات من النساء؟ جواب 10، البنت وبنت الابن. البنت وبنت الابن، البنت وبنت الايه؟ شوف بنت الابن، ما قال وبنت البنت، لا وبنت الابن، لان بنت بنت ابنك، ابنك بنتك، بنت ابنك بنتك، واما بنت بنتك ليست ببنتك. ها، بنونا بنو ابنائنا، بنونا بنو ابنائنا، وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد، واحد جاء من طربستان من ناك وزوج بنتي، ها، واولادها بنتك، هذه البنت اللي جابها الافغانستاني مثلا هتنسب الي انا؟ بنت الافغانستاني، اما بنت بي، اما بنت ولدي ولا بنتي، بنت ابني بنت. نعم. والام والجدة من جهة الام. نعم. الجدة من جهتين، من جهة الاب ومن جهة الام. نعم. التي ليس في نسبتها الى الميت جد بين انثيين، بشرط ان تكون ام ام ام ام, أم الى اخره، واما ام ابي الام لا ترث. نعم. يعني ابو امك، ابو امك يرثك؟ ما يرثك، لانك انت اجنبي عنه، كذلك امه لا ترث من باب اولى. نعم. والجدة من جهة الاب، والاخت الشقيقة والاخت من الاب. الجدة التي ترث من جهة الام التي كلها نساء، ام ام ام ام ام. نعم. والزوجة والمعتقة. نعم. تنبيه، ينبغي أن يلاحظ أن الانتساب في الوارثين والوارثات إلى الميت أو الميتة، فإذا قيل الابن فمعناه ابن الميت. يعني الشيخ يبقى يدينا قاعدة، إذا قلنا مات الميت وترك بنتا، بنت مين؟ بنت الميت. بنت الميت، لا تقول بنت الحي، كثير من الناس يجي يقول لك بنت بنت، لا بنت بنت الميت، زوجة زوجة الميت، أخت أخت الميت، النسبة لمن؟ النسبة للميت. نعم. وإذا قيل الأب فمعناه أبو الميت أو الميتة. نعم. وإذا قيل الزوج فمعناه زوج الميتة. نعم. وإذا قيل الزوجة فمعناه زوجة الميت، وهكذا فتنبه ولا تغفل. سؤال، كم الوارثون إذا اجتمع كل الذكور؟ يعني واحد يسأل الشيخ قال مات إنسان وترك 15 الرجل الذين يرثون من الرجال، وترك 10 النساء، كم الذين يرثوا من هذول وكم الذين ما نعطيهم؟ قال ها، كم الوارثون ها؟ كم الوارثون إذا اجتمع كل الذكور؟ 3، الأب والابن والزوج. إذا اجتمع كل الذكور فيرث منهم الابن والزوج والأب. ماتت مرأة، من الذي يرثها من الذكور؟ 3 من 15، أبوها وابنها وزوجها، أبوها وابنها وإيه؟ وزوجها، لأن الباقين محجوبون بالابن، الابن طردهم، الأب طردهم، الأب طردهم. نعم. ومن عداهم محجوب بالأب والابن. نعم. قال في نظم السراجية رحمه الله تعالى، وباجتماع للذكور الوارث الأب والابن والزوج الماكث. نعم. وزوج ماتت يعني على أن المرأة لما ماتت كانت على ذمة ذلك الزوج اللي هو موجود. نعم. أما المطلق الأول لا يرثها. نعم. سؤال: كم الوارثات إذا اجتمع كل النساء؟ جواب: 50. البنت وبنت الابن والزوجة والأم والأخت الشقيقة. لو مات إنسان وترك جميع النساء العشر، من الذي يرث منهن؟ 5، وخمسة ما يرثون، من هم؟ البنت وبنت الابن والزوجة والأم والأخت الشقيقة. والأخت الشقيقة، وما عداهم محجوبون بمين؟ بالبنت والأخت الشقيقة. الباقيين 5 من طردهم؟ طردهم اجتماع البنت مع الأخت الشقيقة. اجتماع البنت مع الأخت الشقيقة. نعم. ومن عداهم محجوب بهن. قال في نظم السراجية: وفي النساء الوارثات 5، بنت وبنت ابن له والعرس. العرس يعني الزوجة. نعم. والأم الأخت الشقيقة ولو كانوا جميعا فلخمس قد حبوا. يعني ولو كانوا جميعا العشر من النساء والخمستاشر من الرجال، كم يرث إذا اختلط الذكور والإناث؟ جواب: 5. الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين. يعني إذا مات أي إنسان وترك 15 الرجال الذين يرثوه الوارثين، وترك منهم كذلك النساء الوارثات، كم نأخذ منهم الديون والتركة وكم نقول لهم ما لكم شيء؟ 5. الولدان الابن والبنت والأب والأم، وإن كان هم يتزوج زوجته ما حرمة زوجة، صار كم؟ 5 إيه؟ 5 أنفال الذين يرثون إذا مات الوارث وجميع الورثة موجودون. وجميع الورثة موجودين حال كونهم موجودين. نعم. سؤال: كم أقسام الإرث؟ جواب: 3. إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب، وإرث بهما. واحد يسأل الشيخ يقول الإرث كم أقسامه عند علماء الميراث؟ قال له: أقسامه 3. شخص يرث بالفرض، وشخص يرث بالتعصيب، وشخص يرث بهما. اجمع بالتعصيب وبالايه وبالفرد وبالتعصيب وبالفرد. جميع النساء اللي قلنا عنهم العشرة يرثن بالفرد، جميع النساء يرثن بالايه بالفرد. البنت لها النصف، واحد اثنين لها ثلثين، الاخت لها النصف، كل واحد له معين. الا مين؟ معتقة. الا المعتقة. لو واحدة مرأة اشترت عبد وعتقته والعبد صار تاجر ومات ولم عنده احد من اهله ولا قرائب الا هذا الذي اعتقده، المال كله له. المال كله لا، لانها فقدت رقبته. الولاء لمن اعتق. طيب. قوله ارث بالفرد هو ان يكون للوارث نصيب مقدر. ايش معنى ارث بالفرد؟ يعني الله قدر هذا له الربع، هذا له النصف، هذا له الثمن، هذا مقدر. وعندنا إرث بالتعصيب يعني يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، مثل الإبن جميع الذكور يأتون بالتعصيب إلا اثنين، الزوج والأخ من الأم بس، والـ13 يأتون بالتعصيب. مات إنسان عن ابنه نعم، وأمه وزوجته، الزوجة لها فرض. لما مات هذا الرجل عنده ابن ولا ما عنده ابن؟ عنده ذرية، سأل الزوجة إجلها لها الثمن. طيب أمه كذلك إجلها عنده ابن لها السدس، نخرج سدس ثمن التركة وسدس التركة، نقسم المال إلى 24 قسم، نقسم التركة إلى 24 قسم، كم ثمنها؟ 3. كم ربعها؟ 4. 3 و4 صاروا 7. الباقي كم؟ 17. لمن؟ للابن. هذا الابن اخذ بالتعصيب، ما ابقت الفروض، وان كان ما في معه فروض اخذ المال كله. مات ابوه ما عنده احد، غريب انه هذا، الزوجه ماتت وما عنده احد. الابن هذا المال كله لمن؟ للابن. هذا معنى التعصيب. التعصيب الذي الوارث الذي لا فرض له، وانما ياخذ المال إذا انفرد وما معه أحد أخذ المال كله، وإذا كان معه أصحاب فرد يأخذ أصحاب الفرد فروضهم والباقي له، والباقي له. نعم. وإرث بالتعصيب وأن يكون للوارث نصيب غير مقدر. نعم. وإرث بهما وأن يكون للوارث نصيب مقدر ويضاف له ما أبقته الفروض. ما عندنا أحد يجمع بين الفرد والتعصيب إلا الأب والجد، بس إلا أبو الميت وجده من ويده أبو الأب، إذا كان الأب غير موجود، أبو غير إيه موجود. مات إنسان عن بنته وزوجته وأبيه، مات إنسان عن مين؟ عن زوجته وبنته وأبيه. الزوجة زوجة مين؟ الميت. البنت بنت مين؟ الميت. الميت. الأبو أبو مين؟ الميت. أبو الميت. كيف نقسم؟ نعطي البنت النصف، فإن كانت واحدة فلا النصف، نصف التركة. الزوجة إيش نعطيها مع وجود البنت؟ الثمن. الثمن. الزوجة إيش نعطيها؟ وهن ثمن ما تقول إن كان لكم ولد، لو ذرية ولا ما لو ذرية البنت. يصير ايش نسوي؟ نخرج نصف التركة ونخرج كذلك ايه ثمن التركة. المسألة من 24 او من 8، ندر الثمن كم؟ 3. الثمن حق 8 1، نصف الثمانية كم؟ 4. المجموع 5، طلع من 8 كم باقي؟ 3. المن لكن هنا عندنا الاب يبغى سدس، الأب يبغى سدس، فمثلا نخليها من 24، خلي مثلا من 24. نعم. نعطي الزوجة كم؟ الثمن 3 من 24. نعم. والنصف كم؟ 12. والثلاثة و 12 15. خرجها من كم؟ من 24. من 24 كم باقي؟ باقي 9. هذه تقول لي من؟ الأب. نقول له هذه 9 لك سدس بالفردي. سدس ال 24 كم؟ 4. والخمسة هذه أخذتها زيادة لأنه ما في رجل يرث بالتعصيب إلا أنت، فنقول 4 ورثها بالفرد وهو السدس، وزايد 5 ورثها بالتعصيب، جمع بين الفرد والإيه؟ التعصيب. كذلك لو كان ما في الأب وفي الجد، أبو الأب تكون المسألة هي في محله، يأخذ الجد ما كان للأب وما كان للإيه؟ ما كلك. نعم. سؤال: كم أقسام التعصيب؟ جواب: 3: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. ثم رحمه الله، جزاه الله عنا خير الجزاء، واحد سأل الشيخ قال له التعصيب واحد قسم ولا أقسام؟ قال لا، التعصيب 3 أقسام: عندنا تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. مع الايه؟ مع الغير. التعصيب بالنفس جميع الذكور، الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق والاخ من الاب والاخ من الام، لا يرث الفرد والزوج، قلنا لكم ان الرجال 2، الاخ من الام يرث الفرد اما الثلث واما الثلث، ان كانوا جماعه اخوان من الام، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وان كانوا واحد اخذ السدس. طيب، فهذا إرث بالإيه؟ تعصيب. تعصيب بالنفس. بالنفس، يعني هو عصب نفسه، ما حد جعله معصب، بخلاف البنت مع الإبن، إذا مات إنسان وترك بنتا وإبنا ما عنده غيره، إيش نعطي البنت؟ للذكر مثل حظي. هي البنت صاحبة فرد، البنت صاحبة فرد، لكن كيف صارت عصبة؟ لوجودها مع الإبن، لوجودها مع الإيه؟ الإبن. كسيدي نقف عنده، نقف عندك كم أقسام؟ نقف عند قولي كم أقسام التعصيب؟